بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله الإخوة في هذا اللقاء من الشرح والتعليق على كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. وتوقف بنا الكلام على قول المؤلف رحمه الله ونهيه صلى الله عليه وسلم عن تلقي الجلب، نهيه عليه الصلاة والسلام عن تلقي الجلب، فقال: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو في الخيار. تلقي الجلب يعني تلقي الركبان، فينهى الإنسان عن تلقي الجلب، يعني أن يتلقى من يقدم بالسلعة إلى السوق. وذلك لأن الغالب أن الذين يتلقون لأن الغالب أن الذين يقدمون بالسلع يجهلون سعرها، ولأنه أيضا لو تولى بيعها بنفسه لباعها برخص، فينتفع البائع وينتفع المشتري. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا تلقوا الجلب، فمن تلقى فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار، يعني بالخيار بين الفسخ وبين الإمضاء. فمثلا لو أن شخصا تلقى جلبا يعني قادما واشترى منه، ثم بعد ذلك تبين أن هناك تلقيا، فإن البائع يخير في هذه الحال بين أن يفسخ البيع وبين أن يمضي البيع، وذلك لأن الحق فيه للبائع. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وقال: من غشنا فليس منا، من غشنا فليس منا. هذه براءة من النبي صلى الله عليه وسلم لمن غش الناس، سواء كان الغش للمسلمين أم لغير المسلمين من المعصومين. والغش أنواع متنوعة، من الغش التدريس، من الغش كتم المبيع، من الغش أن يعلم أن في السلعة عيوبا ويكتمها، من الغش أن يبيع طعاما فيجعل الأجود في الأعلى والرديء في الأسفل، فكل هذا من الغش. ومقابل ذلك النصح، لأن يعني الواجب على المسلم أن يكون ناصحا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. فعلى المسلم أن يكون ناصحا صادقا في بيعه وشرائه وفي جميع تعاملاته. وهذا يدل على أن الغش من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تبرأ من فعله. قال: ومثل الربا الصريح التحيل عليه بالعينة، بأن يشتري سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس. هذه مسألة العينة. العينة صورتها أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يعود ويشتريها بأقل حالا. مثال ذلك: بعت عليك بيتي بمئة ألف مؤجلة، ثبت الآن في ذمتك لي مئة ألف، ثم أرجع وأشتري منك هذا البيت بثمانين نقدا. حقيقة الأمر كأني بعت عليك ثمانين بمئة. هذه مسألة العينة. ولهذا قال: بأن يبيع سلعة بمئة إلى أجل ثم يشتريها من مشتريها بأقل منها نقدا أو بالعكس، يعني عكس مسألة العينة، أن يشتري أن يبيعها نقدا ثم يشتريها بثمن مؤجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. قال: أو التحيل على قلب الدين، بحيث إذا حل الدين يقول له: إما أن توفي وإما أن تربي، وهذا من أعمال الجاهلية. مثاله أن يقرضه مثلا مئة ألف، فإذا حل الأجل أن يقرض أن يعطيه دراهم، يقول: مئة ألف تردها لي مئة وعشرين. ثم إذا حل الأجل وليس عنده شيء قال: إذا نجعل المئة وعشرين مئة وأربعين. فإذا حل الأجل وليس عنده شيء قال: نجعل المئة وأربعين مئة وستين، وهكذا حتى تتراكم عليه الديون. هذا هو قلب الدين. قال أو التحيل على الربا بقرض بأن يقرضه ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو إعطاءه عن ذلك عوضا، فكل قرض جر نفعا فهو ربا. نعم، كل قرض جر منفعة فهو ربا. مثال ذلك، أقرضت شخصا 10,000 ريال وقلت أقرضك بشرط أن تسكنني بيتك لمدة شهر، أو أن تعطيني سيارتك أنتفع بها لمدة شهر، أو ما أشبه ذلك من المنافع. هذا هو ربا القرض، يعني أن يقرضه قرضا ويشترط الانتفاع بشيء من ماله أو أن يعطيه عن ذلك عوضا، هذا كله ربا قرض. ولهذا قال المؤلف فكل قرض جر نفعا فهو ربا، كل قرض يجر منفعة فهو ربا. ووجه ذلك أن المقصود من القرض هو الإرفاق والإحسان، فإذا اشترط في القرض شرطا فقد أخرج القرض عن موضوعه. قال ومن التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة أو مد عجوة ودرهم بدرهم. نعم، من التحيل بيع حلي فضة معه غيره بفضة، بأن يبيع مثلا حلي من الفضة فيه فصوص بحلي آخر أكثر منه، بحيث يجعل ما في الحلي الآخر من غير الفضة مقابلا للزيادة، فنقول هذا لا يجوز. مثاله مثلا لو باع حليا زينته 100 جرام بحلي آخر زينته 80 جراما، ولكن الحلي الآخر فيه فصوص وفيه أشياء أخرى، فيجعل الزيادة التي هي 20 جراما يجعلها في مقابل هذا، نقول هذا لا يجوز لأنه تحيل. أو مد عجوة ودرهم بدرهم، مد عجوة ودرهم بدرهم، لأنه سبق أنه يشترط في بيع الربوي بجنسه شرطان، الشرط الأول التساوي والشرط الثاني التقابض. فلو باع مد عجوة ودرهم بدرهم هذا لا يجوز، لأنه تحايل على بيع الربوي بالربوي ومعه زيادة. وهذه مسألة مد عجوة ودرهم لها صور متعددة، منها ما يجوز ومنها ما لا يجوز. فما كان فيه محذور شرعي بأن كان فيه زيادة في أحد الطرفين ليس لها مقابل في الطرف الآخر فهي محرمة، وإلا إذا كان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم فهذا جائز. يعني لو باع مد من العجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم فهذا جائز، لأن الدرهم يقابل الدرهم ومد العجوة يقابل مد العجوة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص إذا جف؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك، لأنه يشترط في بيع التمر بالتمر التساوي، ومعلوم أن هناك فرقا بين التمر الجاف والرطب، لأن الرطب يكون أثقل وزنا من الجاف، وعلى هذا فلا يجوز بيع الرطب باليابس أو عكسه. قال ونهى عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، بأن أقول مثلا عندي 10 كيلوات من التمر، قلت اشتريت منك بهذا التمر هذه الصبرة من التمر، إنسان عنده كومة من التمر لا يعلم قدرها أو وهو لا يعلم قدرها، وعندي تمر معلوم القدر 10 كيلوات، فأقول مثلا اشتريت منك هذه الصبرة الكومة من التمر بهذه العشرة، لأنه باع معلوما بمجهول. وقد سبق أن الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل. قال وأما بيع ما في الذمة فإن كان على من هو عليه جاز، وذلك بشرط قبض عوضه قبل التفرق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرق وبينكما شيء. بيع الدين الذي الإنسان هل يجوز بيعه أو لا؟ نقول بيع الدين لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يبيع الدين على من هو عليه، والحال الثانية أن يبيع الدين على غير من هو عليه. فإذا باع الدين على من عليه الدين فهذا جائز، بشرط أن يتقابض قبل التفرق، وأن يكون ذلك بسعر يومها، مثال ذلك لو كنت أطلبك مثلا، لو كنت أطلبك آصعا من البر، 10 آصع من البر، ثم حل الأجل فقلت بيعني هذه الآصع من البر، فيجوز أن أبيعك إياها بشرطين: الشرط الأول أن يكون بسعر يومها، والشرط الثاني أن يحصل التقابض قبل التفرق. كذلك أيضا يجوز بيع الدين على غير من هو عليه، على غير من هو عليه، بالشرطين السابقين: التقابض قبل التفرق، والثاني أن يكون بسعر اليوم، والثالث أن يكون من بعت عليه قادرا على استيفائه. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب بيع الأصول والثمار. الأصول جمع أصل، والأصل في اللغة ما ينبني عليه غيره أو ما يبنى عليه غيره. وكلمة أصل، كلمة أصل تستعمل عند أهل العلم على معان خمسة. كلمة أصل تستعمل في كلام العلماء على خمسة معان. المعنى الأول: الأصل بمعنى الدليل. الأصل بمعنى الدليل، كقولهم مثلا: الأصل في هذه المسألة قول الله تعالى، يعني الدليل عليها قول الله تعالى أو قول الرسول صلى الله عليه وسلم. ثانيا: تستعمل كلمة الأصل بمعنى القاعدة المستمرة، كقولهم مثلا: أكل الميتة على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة، لأن القاعدة المستمرة تحريم أكل الميتة لقول الله عز وجل: حرمت عليكم الميتة. الثالث: أن تستعمل كلمة الأصل بمعنى المقيس عليه، وذلك في باب القياس، لأن القياس أصل وفرع وعلة وحكم. فإذا قلت مثلا: يجري الربا، يجري الربا في الرز قياسا على البر بجامع الكيل، أو بجامع أنه مدخر، مكيل مدخر، فهذا قياس، هذا قياس. الأصل هنا البر، الأصل هنا البر، والرز مقيس عليه. إذن هذا هو الاستعمال الثالث من استعمال كلمة أصل، أنها تستعمل بمعنى المقيس عليه. أيضا تستعمل كلمة الأصل كقولك: الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني الراجح. تستعمل كلمة الأصل بمعنى الراجح، كقولهم: الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، يعني إذا دار الأمر بين أن يكون الكلام حقيقة أن نحمله على الحقيقة أو أن نحمله على المجاز، فالأصل يعني الراجح أنه حقيقة لا مجاز. الخامس: تستعمل كلمة الأصل في أقل عدد تخرج منه المسألة، يخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر. مثاله: هلك هالك عن زوج، عن زوجة وبن. نقول المسألة من 8، هذا 8 تسمى أصل، تسمى أصلا. إذن تبين هنا أن كلمة الأصل تستعمل في كلام العلماء على 5 معان: المعنى الأول الأصل أي الدليل، الثاني الأصل أي القاعدة المستمرة، الثالث الأصل أي المقيس عليه، الرابع الأصل يعني الراجح، الخامس الأصل أي أقل عدد تخرج منه مسألة، يعني فروضها أو فرضها من غير كسر. وقوله: باب بيع الأصول والثمار، جمع ثمر، جمع ثمر، والثمر أعم من المأكول، أعم من المأكول، لأن الثمر قد يكون مأكولا وقد يكون غير مأكول. فمن الشجر ما يكون له ثمر يؤكل، ومنه ما يكون له ثمر لا يؤكل. وهذا الباب عقده المؤلف لبيان أحكام بيع الأصول من العقار والدور والبساتين، وكذلك أيضا بيع الثمار، ثمار النخل، ثمار العنب، ومتى يجوز البيع، متى يجوز بيع الثمار ومتى لا يجوز بيعها. ونؤجل الكلام عليها في الدرس القادم إن شاء الله تعالى، لأن الكلام عليها يحتاج إلى تفاصيل، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهدينا صراطه مستقيم ويجنبنا طريق أصحاب الجحيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم، يقول: هل يجوز أن يجامع الرجل زوجته من أول يوم في الأسبوع ولا يغتسل إلا نهاية الأسبوع؟ هذا ما يجوز. كيف يصبح جنبا ولا يغتسل إلا في آخر الأسبوع؟ هذا حرام ولا يجوز، لأنه مطالب بالغسل للصلاة، وإذا فعل ذلك يعني يصلي بغير غسل فإن صلاته لا تقبل منه. بل بعض العلماء رحمه الله يرى أن من تعمد أن يصلي محدثا بغير وضوء أنه يكفر بذلك. إذن لا يجوز الإنسان الذي وجب عليه الغسل، لا يجوز أن يؤخر الاغتسال، فإذا حضر وقت الصلاة وجب عليه أن يغتسل، ولو صلى أو تيمم مع قدرته على استعمال الماء فإن صلاته باطلة، بل يخشى عليه من الكفر والعياذ بالله. ولهذا مذهب أبي حنيفة أن من تعمد أن يصلي محدثا، من تعمد أن يصلي محدثا عمدا فإنه يكفر بذلك. قالوا: لأن هذا استهزاء بآيات الله واتخاذ شعائر الله عز وجل ودينه هزوا. وقد قال الله عز وجل: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. قال: هل يجوز للمحرم أن يخطب المرأة؟ الخطبة مكروهة، كرهها الفقهاء رحمهم الله، والصحيح أنها محرمة، أنها محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها وقال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب، فلا يجوز أن يخطب ولا يجوز أن يتزوج. قال: هل يجوز للمحرم أن يأكل من الصيد؟ أما الصيد الذي صاده بنفسه أو صيد لأجله أو كان له أثر في صيده فلا يجوز. فالصيد المحرم على المحرم ثلاثة أشياء: ما صاده يعني باشر صيده بنفسه، أو صيد من أجله، والثالث أو كان له أثر في صيده بإعانة أو نحوها. قال: مأموم في التشهد الأخير سلم قبل إمامه لأنه حاقن البول وذهب إلى الحمام، فما حكم صلاته؟ الجواب: صلاته صحيحة، يعني لو اضطر المأموم أن يفارق إمامه، إما لكون الإمام يطيل إطالة زائدة عن السنة، أو أن المأموم لا يتحمل هذه الإطالة بمعنى أنه هاجت معدته أو يخشى من خروج شيء منه ففارق إمامه، فلا حرج، لكن بشرط أن يستفيد من هذه المفارقة. فلو فرض أنه فارق إمامه وصار يتوافقه وإياه في الركوع والسجود فهذا لم يستفد إلا أنه حرم نفسه من الجماعة. يقول: من صرف ماله قبل أن يحول الحول بأسبوع فهل تجب عليه الزكاة أو يشترط تمام الحول بكامل سنة؟ لا بد من مضي سنة كاملة 12 شهرا. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. فلو فرض أنه قبل الحول صرف هذا المال فإن الزكاة تسقط، لكن بشرط أن لا يتحيل على ذلك، أن لا يفعل ذلك تحيلا على إسقاط الزكاة. فإذا بقي على الحول أياما، إذا بقي أيام على الحول، اشترى عقارا ليفر من الزكاة أو اشترى سيارة ليفر من الزكاة، هذا لا يجوز. أما لو كان تصرفه هنا يعني بشرائه أو بيعه أو بشرائه عقارا أو سيارة لقصد لا لغرض إسقاط الزكاة فلا حرج. قال: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت؟ اللهم بك أمسينا يعني أننا ندخل المساء بفضلك ومنتك ومشيئتك وإرادتك، وكذلك أيضا بك أصبحنا يعني بمعونتك وإرادتك ومشيئتك وقدرتك، وبك نحيا يعني أن حياتنا وموتنا بيد الله، فإحياؤنا بيد الله وموتنا بيد الله. قال: ما حكم شراء الذهب من حسابات في الانستغرام حيث تدفع المبلغ ويصل الذهب بعد يوم؟ الجواب: هذا لا يجوز، لأن بيع الذهب بالدراهم لا بد فيه من أمر من التقابض قبل التفرق، فلا يجوز الإنسان أن يشتري ذهبا بثمن مؤجل، والمراد بالمؤجل ما لم يقبض في مجلس العقد. فالطريق لذلك أن الإنسان مثلا إذا أراد أن يشتري ذهبا أن يحول المبلغ إلى شخص في البلد الذي يريد الشراء ويقول: ادفع هذا المال لصاحب المحل. قال ما حكم قروض الأسكان التي تستلم من بنك معروف بتعاملته الربوية؟ لا بأس بها. أقول لا بأس القروض الأسكان التي موجودة حتى لو كان يتعامل البنك بالربا فتعامله الربوي على نفسه، فأنت لك الغنم وعليه غرم. قال ما ضابط من تجب صلتهم من الأقارب؟ الضابط في ذلك من تجتمع بهم في الجد الرابع، فكل من تجتمع بهم في الجد الرابع سواء كان ذلك من أقارب الأب أو من أقارب الأم فهم الذين تجب صلتهم. يقول ما الحكم الشرعي في طهارة الأرضيات والشوارع والفرش؟ فوارد لديه وساوس متعبة لنفسه، ولو أن ولنا لو مشى أحدنا في الشارع أو الرصيف دون حذاء أو نعال أكرمكم الله يقول لازم تغسل رجلك، لا هذا خطأ، الأصل هو الطهارة. فلو أن الإنسان مثلا مشى في الشارع حافيا أو خارج بيته حافيا حتى لو وطئ بقدميه رطوبة أو ماء فالأصل الطهارة ولا يجب الغسل، وعلى هذا الرجل أن يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم وأن يدع الوساوس، كل هذا من الوساوس، الأصل هو الطهارة. ولا نحكم أن هذا الشيء نجس إلا إذا تيقن. هل أنت تتيقن أن ما أصاب قدم هذا الولد أنه نجاسة؟ لا، لكن يقول يمكن أن تكون نجاسة، نحتاط. نقول الاحتياط ليس الأخذ بالأشد، بعض الناس يظن أن الاحتياط في الأحكام الشرعية أنك تأخذ بالأشد وهذا خطأ وجهل. الاحتياط في الأحكام الشرعية هو موافقة الشرع، لأننا ملزمون باتباع الشرع، فليس الأشد هو الأحوط. فبعض الناس تجد أن عنده جهلا ففي المسائل تجد أنه يأخذ بالأشد، يقول أخذ بالأشد لأنه أحوط. لا، ليس الأشد هو الأحوط، الأحوط أن تتبع الشرع، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن فيه إثما. فمثلا مسألة من المسائل ليس فيها نص على هذا أو على هذا، لماذا تشدد على نفسك فيها مع أنه ليس فيها دليلا على التحريم أو على المنع؟ يقول كيف أحسب الثلث الأخير من الليل؟ احسب ما بين طلوع غروب الشمس وطلوع الفجر واقسمه على ثلاثة، يعني الآن في يومنا الآن تقريبا ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر يبدأ الساعة الثانية عشر إلا خمس دقائق، الثلث الآخر يبدأ الساعة الثانية عشر إلا خمس دقائق، فأنت اقسم ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر اقسمه على ثلاثة يكون هو ثلث الليل. قال هل يجوز قتل الحمام المؤذي على البيوت؟ الجواب إذا لم يندفع أذيته أو ضرره إلا بالقتل فإنه يجوز قتله، فإذا أمكن الإنسان أن يدفع ضرره مثلا بغير القتل فهذا هو الواجب، لأن هذا مثل دفع الصائل، والصائل يدفع بالأسهل فالأسهل. قال بعض البنوك تشتري للعميل بيت أو أرض ثم تكتبها باسم لكي يكون هذا العقار مرهون عند البنك حتى ينتهي الأقساط، هل هذه الطريقة سليمة؟ نعم، يعني البنك يشتري مثلا البيت ولا يكتبه باسم المشتري بل يحتفظ به نفسه حتى يسدد، نقول هذا من باب التوثق، فهم يرهنون البيت حتى يسدد لا حرج فيه. قال هناك بعض السجاد من الإسفنج هل يجوز الصلاة عليه؟ نعم يجوز الصلاة عليه، لكن يلزم الإنسان إذا أراد أن يسجد أن يضغط على جبهته حتى يمكن جبهته من السجود. قال عندما أنتهي من الوضوء أحس بقطرات فأضع المناديل وأصلي بهذا الوضوء أكثر من وقت، هل هذا الفعل صحيح؟ نعم لا حرج، والظاهر أن هذه القطرات التي يعني تحس بها أنها من الوساوس فاستعذ بالله. يقول ما الفرق بين الوصية والوقف والموصي والواقف؟ هل أستطيع أن أجعل الوصية كالوقف من حيث الاستثمار؟ وهل يعطى الفقير من الذرية؟ الفرق بين الوصية والوقف أن الوقف ينفذ من حينه، فإذا قلت مثلا هذا البيت وقف خرج عن ملكك لا يمكن أن تتصرف فيه صار لله. أما الوصية إذا قلت أوصيت بهذا البيت يكون بعد موتي وصية بعد موتي فلك أن ترجع عنه ما دمت حيا، ويمكن أن تقلب ما أوصيت به إلى وقف. فلو فرض أن شخصا عنده عقار عمارة فقال ها أوصيت بهذه العمارة يصرف ريعها على الفقراء والمساجد وما أشبه ذلك، ثم رأى بعد ذلك أن يوقفها فله ذلك، لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت. وهل يعطى الفقير من الذرية؟ نعم، يعني لو قال هذا وقف على الفقراء ومن ذريته أناس فقراء فإنهم أحق من غيرهم. قال وهل يأخذ الوصي أو الناظر أجرة على متابعته؟ نقول هذا يختلف، فإن كان الموقف قد نص على ذلك بأن قال الناظر فلان وله على نظارته كذا وكذا فحينئذ يأخذ، وأما إذا لم ينص الناظر أو الموصي على الأجرة بالنسبة للناظر، أما إذا لم ينص الواقف أو الموصي على أن الناظر أو الموصى إليه أن له أجرة فحينئذ ينظر، إن وجد متبرع يعني إنسان يتبرع بإدارة الوقف والوصية فإننا لا نعطي هذا الشخص من الدراهم لأننا نوفر هذا نوفر مال الوقف للموقوف عليه، وإذا لم يجد أحدا يقوم على هذا الوقف إلا باقتطاع جزء من الوقف فلا حرج في ذلك. قال ما حكم الصلاة في مسجد فيه قبر؟ أرجو الإجابة مفصلة إلى آخره. المسجد الذي فيه قبر لا يخلو من ثلاث حالات، الحال الأولى أن يكون المسجد هو السابق بأن بني المسجد ثم دفن فيه فيجب أن ينبش القبر، يجب أن ينبش ويدفن في مع المقابر المسلمين. والحال الثاني أن يكون القبر هو السابق بأن بني المسجد على قبر فيجب هدم المسجد. والحال الثالثة أن نشك في الأمر، هل المسجد هو السابق أو القبر هو السابق؟ فحينئذ ينبش القبر ويوضع مع المقابر، وذلك لأنه تعارض عندنا أمران، والمصلحة تقتضي أن القبر هو الذي ينقل لأن إتلاف المسجد فيه هدر لماليته وإتلاف لماليته. أما من حيث الصلاة في المسجد الذي فيه قبر، فإن كان القبر عن يمين المصلي أو عن شماله أو خلفه يعني في مؤخر المسجد فالصلاة صحيحة، وأما إذا كان القبر في قبلة المصلي بمعنى أنه يستقبل القبر فإن الصلاة تكون باطلة. وأما المسجد النبوي فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد، دفن في بيته في بيت عائشة رضي الله عنها، لكن بعض الخلفاء فيما بعد زاد أراد أن يزيد في المسجد فأدخل حجرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وهو مع ذلك الآن مع كونه يعني في المسجد فيما يظهر هو خارج المسجد لأنه يوجد حواجز من جدار ومحاط بجدران ثلاثة. يقول هل ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفروض الخمسة في وضوء واحد؟ نعم، ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى الفروض الخمسة بوضوء واحد، لكن لا نقول إن هذا سنة، السنة أن يتوضأ لكل صلاة، بحيث أنه إذا توضأ لصلاة الظهر ثم جاء وقت العصر وهو على وضوئه السنة أن يجدد الوضوء. يقول نعلم أن هناك دعاء للخروج من البيت، لكن هل هناك دعاء خاص لركوب الدابة أو السيارة؟ نعم، هناك دعاء خاص بأن تقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون، تدعو بالدعاء الوارد عند ركوب الدابة لأن السيارة تعتبر دابة. هذا ما تيسر لإجابة عليه، أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى وأن يغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.